السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نشرع بإذن الله عز وجل في استكمال تلك السلسلة ومع الدرس 27، ونتكلم عن اسم ربنا تبارك وتعالى الأكرم جل شأنه. فأثبت الله عز وجل هذا الاسم في كتابه العزيز في سورة العلق، فقال سبحانه عز وجل: اقرأ وربك الأكرم. المعنى اللغوي لهذا الاسم، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها، فدل على أنه الأكرم وحده بخلاف ما لو قال وربك أكرم، فإنه لا يدل على الحصر، بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقا، فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه. ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الإعطاء، بل الإعطاء من تمام معناه، فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن، والكرم كثرة الخير، والأكرم هو الأحسن والأنفس والأوسع والأعظم والأشرف والأعلى من غيره في كل وصف كمال. أما المعنى الشرعي بسم الله الأكرم، فالله عز وجل هو الأكرم الذي لا أكرم منه، فهو أكرم الأكرمين، لا يوازيه كريم ولا يعادله فيه نظير، فهو تعالى البهي الكثير الخير والنعم التي لا تحصى ولا تعد ولا تستقصى ولا تحد، فهو سبب كل خير ومسهله وميسره، وهو الأكرم سبحانه عز وجل في ذاته وأوصافه وأفعاله، والخير كله بيديه، والخير كله منه جل شأنه، والنعم كلها هو مولاها، والكمال كله له، والمجد كله له، فهو الأكرم حقا، فهو مكرم ومتفضل ومنعم بما لا يستحق عليه من الإفضال، والله يجل نفسه ويكرم نفسه، فهو أهل أن يجل ويكرم ويعظم، ومع ذلك العباد لا يحصون إجلاله وإكرامه. ومن لطائف الاقتران أن قرن هذا الاسم الكريم وهو الأكرم بربوبيته سبحانه عز وجل، فدل هذا الاقتران على أن ربوبيته تعالى مقرونة بسعة الخيرات والنعم والجود والفضل اللا محدود لجميع الكائنات في كل الأحوال والأوقات. وإن من خصائص هذه الربوبية الجليلة الخيرات والبركات، وأن ربوبيته منزهة من كل النقائص والسوء والعيب من جميع الوجوه. أما جلال الأكرم سبحانه وتعالى وعظمته، أنه إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي سبحانه عز وجل كم أعطى ولمن أعطى، وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى، وإذا جفي عاتب وما استقصى، ولا يضيع من لاذ به والتجى، ويغنيه عن الوسائل والشفعاء، وإذا أبصر خللا جبره وما أظهره، وإذا أولى فضلا أجزله ثم ستره، فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق، وذلك لا يكون إلا لله تبارك وتعالى فقط، فله جلال الشأن في كرمه، وهو جمال الكمال وكمال الجمال. ومن الثمرات المرجوة من هذا الاسم الكريم لله تبارك وتعالى وهو الأكرم، فينبغي على المؤمن أن يعلم أن الإكرام الحقيقي هو إكرام الله تبارك وتعالى للعبد بالتقوى. قال جل شأنه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكرم التقوى. رواه الترمذي بسند صحيح. وبحسب تقوى العبد يكون إكرامه عند الكريم الأكرم. وينبغي للعبد أن يظهر كرائم الله تبارك وتعالى عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. رواه أبو داود بسند صحيح. ومع اسم الله عز وجل الأول والآخر جل وعلا، قال تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. رواه مسلم. أما المعنى اللغوي فالأول معناه نقيض الآخر، وهو من أبنية المبالغة على وزن أفعل، وهو الذي يترتب على غيره. والأولوية أيضا الرجوع إلى أول الشيء ومبدأه أو مصدره وأصله، ويستعمل على أوجه. والآخر وهو أيضا من أبنية المبالغة على وزن أفعل، وهو نقيض المتقدم. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو الأول بلا بداية، فلم يكن شيء قبله ولا معه، فهو تعالى سابق الأشياء كلها بأوقات لا نهاية لها في الوجود والصفات، فله سبحانه التقدم المطلق بالقبلية بكمال الذات وعلو الشأن والفوقية فوق كل المخلوقات، وهو الذي ابتدأت منه جميع البرية، فكلها مرجعها إلى الله تعالى بالعطاء والإيجاد والإمداد. والله جل وعلا هو الآخر بعد كل شيء بلا نهاية في الوجود والنعوت، فهو الباقي سبحانه عز وجل بعد فناء كل الخليقة صامتة كانت أو ناطقة، فآخريته سبحانه بلا نهاية في كمال ذاته وعلو شأنه وصفاته العلية والسلطان بالديمومية، وهو الذي تنتهي إليه أمور كل البرية الدنيوية والدينية والكونية بما في ذلك من الأسباب والوسائل الظاهرية والباطنية. فدل هذان الاسمان على الإحاطة الزمانية المطلقة. أما الثمرات من هذا الاسم الكريم، من هذين الاسمين، فإن من أعظم الثمرات من هذين الاسمين الأول والآخر أن يلحظ العبد فضل ربه وسابقته عليه في كل نعمة دينية كانت أو دنيوية، إذ السبب والمسبب منه سبحانه وتعالى، كما أن الآخر يدل على أنه هو الغاية والنهاية التي تصمد إليه المخلوقات بتألهها ورغبتها وجميع مطالبها. فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من عن مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليها، وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته، وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد، إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده وعبوديته. باسمه الآخر تقتضي أيضا واسمه الآخر تقتضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف معها، فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية، ويبقى الدائم الباقي بعدها. نتأمل هذين الاسمين وما يوجبان من صحة الاضطرار إلى الله تبارك وتعالى وحده ودوام الفقر والفقر إليه دون كل شيء سواه. ومع اسمه تبارك وتعالى الظاهر عز شأنه فأثبت لنفسه هذا الاسم فقال تبارك وتعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، رواه مسلم. أما المعنى اللغوي لاسم الله الظاهر فهو اسم فاعل لمن اتصف بالظهور، ويطلق هذا الاسم على عدة معان منها العلو والارتفاع، قال الله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، ويأتي بمعنى الغلبة والقهر، قال سبحانه: فأصبحوا ظاهرين، ويأتي بمعنى المعاونة كما قال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، وقال تعالى: وظاهروا على إخراجكم. والبيان وإظهار الشيء الخفي يقال ظهر الشيء ظهورا، أي تبين وانكشف وما غاب عنك، يقال تكلمت بذلك عن ظهر غيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهل بن سعد: هل تقرأهن عن ظهر قلب؟ أي السور من القرآن الكريم. أما المعنى الشرعي اسمه تعالى الظاهر فهو الظاهر الذي لا أظهر منه على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه بعلو الذات والفوقية وبعلو الغلبة والقهرية وبعلو الشأن والقدر وانتفاء الشبيه والمثلية، وهو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وبشواهد إعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته ووحدانيته، وهو تعالى الظاهر الذي يطلع ويظهر من يشاء من عباده من العلوم والمعارف العقلية والنقلية والغيبية، وهو الظاهر الذي أعلى هذا الدين وأهله فوق كل الأديان وجعله ناصرا في الحجة والسيف والسنان على كل الأنام، وهو الذي بدأ بنوره مع احتجابه بعالم الغيب، وبدت آثار ظهوره لمخلوقاته في عالم الشهادة، وهو سبحانه الظاهر المعين لكل العالمين في تدبير أرزاقهم ومعاشهم وتيسير أمورهم وما فيه منافعهم في دنياهم، ويخص أولياءه الموحدين فيعينهم في أمور دينهم ومعاشهم ومعادهم وبنصرهم أيضا على أعدائهم وبدفع الكيد عنهم، قال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، وهو تعالى الظاهر بحكمته وخلقه وصنائعه وجميع نعمه التي أنعم بها فلا يرى غيره سبحانه وتعالى. أما اسم الله الباطن فأيضا أثبته لنفسه في القرآن الكريم في نفس الآية من سورة الحديد، قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، رواه مسلم. والمعنى اللغوي لاسم الله الباطن هو اسم فاعل لمن اتصف بالبطون، والباطن هو خلاف الظاهر ويدل على الخفاء والاحتجاب وعدم الظهور. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو الباطن، أي المحتجب عن أبصار الخلائق، فلا يرى في الدنيا أبدا ولا تدركه الأبصار في الآخرة لكمال عظمته وجلاله وكبريائه، فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة لكن لا يدرك سبحانه وتعالى لكمال عظمته وجلاله وكبريائه، وهو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، وهو العليم بالبواطن، ببواطن الأمور وظواهرها، المطلع على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء وأسرارها. ومن كمال بطونه سبحانه وتعالى إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحبة من حبيبه، فهذا لون وهذا لون. وهذا وهو الذي احتجب عن ذوي الألباب كنها ذاته العلية وكيفية صفاته الجليلة. ومن كمال بطونه تعالى أنه علي في دنوه، قريب في علوه، فدل هذان الاسمان الظاهر والباطن على إحاطته سبحانه بجميع الأمكنة، وأنها تنتهي إلى الله في العلو والقرب. ومن لطائف الاقتران تلك الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، فدل هذا الاقتران العظيم على إحاطة الله تبارك وتعالى الزمانية والمكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، سبحان الله العظيم. فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله عز وجل دونه، فسبق كل شيء بأوليته سبحانه، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه جل في علاه. ومن جلال وعظمة تلك الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، أنها تشتمل على أركان التوحيد وأركان العلم والمعرفة، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه أما الثمرات المرجوة، فإن التعبد باسم الله الظاهر يجمع القلب على المعبود سبحانه وتعالى، فإذا ويجعل له ربا يقصده، وصمدا يصمد إليه في حوائجه، وملجأ يلجأ إليه، فإذا استقر ذلك في قلبه استقامت له عبوديته، وصار له في معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر في كل وقت إليه. والتعبد باسم الله الباطن فهو التعبد بخالص المحبة وصفوة الوداد، وأن يكون الإله أقرب إليه من كل شيء، وأقرب إليه من نفسه، مع كونه ظاهرا فوق كل شيء. فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب العبيد منه سبحانه وتعالى، وظهور البواطن له، وبدو السرائر له، وأنه لا شيء بينه وبينها، فعامله بمقتضى هذا الشهود، وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزكي له باطنك فإنه عنده ظاهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الإحسان بأن نعبد الله عز وجل كأننا نراه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.